الإمام البخاري رحمه الله في جامع الصحيح عقد كتاب في آخر الجامع، كتاب التوحيد، ولكن البخاري رحمه الله الأبواب التي بحثها، النصوص التي أوردها في إثبات توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وذلك لأنه في زمانه وجد أهل البدع، انتشر مذهب المعتزلة والجهمية والأشاعرة، فلهذا أراد رحمه الله بيان معتقد أهل السنة والجماعة في إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل والرد على أهل البدع، ولهذا اسم الكتاب كتاب التوحيد والرد على الجهمية. البخاري رحمه الله في آخر الجامع سمى كتاب التوحيد والرد على الجهمية، والجهمية ينكرون الأسماء والصفات، فلذلك اعتنى البخاري رحمه الله ببيان في تقرير توحيد الأسماء، توحيد الربوبية والأسماء والصفات لوجود أهل البدع المعطلة في زمانه.